يعني يصيبه رشاش في الأرض، هذا ما نحليه. من قارئنا آخر ما قرأ أنت عبيد؟ إذا في حرف العين عندك هنا، طيب نعم في العين. في هذه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة. فكم لهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة، وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، وهذا مأخوذ من القرآن من أربع آيات: أحلت لكم بهيمة الأنعام، الثانية ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، الثالثة ومن الأنعام حمولة وفرشا الآية، والتي تليها الرابعة قوله هديا بالغ الكعبة، فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج، وهذه الأزواج الثمانية. وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذبائح التي هي عبادة ثلاث: الهدي والأضحية والعقيقة. فأهدى صلى الله عليه وسلم الغنم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقر والهدي في مقامه وفي حجته وفي عمرته، وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها. وإذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرم منه شيئا كان منه حلالا. وإذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها، فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم. وإذا بعث بهدي أمر رسوله إذا أشرف على عقب شيء منه أن ينحر، ثم أصبغ نعله في دمه، ثم يجعله على صفحته ولا يأكل منه ولا أحد من رزقته، ثم يقسم لحمه. ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة لئلا يقصر في حفظه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل جمع فيه المؤلف أشياء ثلاثة، فقال في الهدايا، والهدايا جمع هدي، والهدايا هي ما تساق إلى مكة وتذبح هناك. هذه الهدايا كما قال تعالى في الآية: هديا بالغ الكعبة. والذي يساق إلى مكة قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فيكون الهدي واجبا على من؟ على المتمتع والقارن. الهدي واجب هنا، ويكون مستحبا لمن؟ للمفرد، وكذلك المعتمر، للمفرد والمعتمر. فالمفرد والمعتمر يسن في حقه أن يهدي إلى مكة ما يذبح هناك من بهيمة الأنعام، وأما القارن والمتمتع فإنه واجب. أما قول الضحايا فكما ذكر المؤلف هي ما يذبحه أهل الأمصار في يوم الأضحى وبعد أو في أيام التشريق، هذه تسمى ضحايا. وأما العقيقة فهي ما يذبح عن المولود، وسوف يأتي كلام فيها. بين المؤلف أن هذه الثلاثة مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ثم ذكر الآيات أحلت لكم بهيمة الأنعام. من أي شيء تكون؟ من الإبل والبقر والغنم، يعني ظأنها ومعزها وكذلك ذكورها وإناثها. قال فدل هذا على أن الذي يبلغ الحد من الكعبة هو هذه الأزواج الثمانية. ثم قال والذبائح هي عبادة التي عبادة ثلاث، الهدي والأضحي والعقيقة. قال فأهدى صلى الله عليه وسلم الغنم وأهدى الإبل. أهدى الغنم إلى أي مكان؟ شو قلنا؟ إلى مكة. وهذا لما كان في المدينة، لما كان في المدينة أرسل بغنم هديا للكعبة يذبح هناك. وهذه السنة يعني الآن مجهولة ومهجورة لعدم الاستطاعة عليها، وهي أن يبعث الإنسان المقيم هديا إلى مكة يذبح هناك. هذا كما قلت لك لا يفعل الآن، لأن الآن الأحوال تغيرت. لكن لو أن الإنسان بعث بغنم إلى مكة تذبح في أي وقت ليس لها زمن محدد، تذبح وتوزع على المحتاجين هناك، لكان هذا من السنة. وأيضا إذا فعل ذلك كما ذكر في تتمة الكلام أنه لا يحرم عليه شيء كان حلالا منه، يعني لا يقال الآن لا يأخذ من شعره وظفر بشرته، بل هو في حل من هذا. إنما الذي يمتنع الذي يضحي أو الذي أحرم لحج وعمرة. أما من يهدي شيئا إلى مكة فإنه لا يحرم عليه شيء. قال واحد الإبل متى هذا؟ في الحج. واهدى عن نسائه البقر متى هذا؟ أيضا أيضا في الحج، فإنه أهدى عن نسائه البقر على ما سبق. قال والهدي في مقامه يعني في المدينة وفي حجته على ما سبق. قال وفي عمرته، إلا أن الهدي في العمرة ما حكمه؟ مستحب وليس بواجب. قال وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها، لأن الغنم ضعيفة يشق عليها الإشعار، والإشعار إنما يكون في الإبل. ومر علينا كيف يكون الإشعار، أن يكون بشق السنام حتى يسير الدم، هذا الإشعار. أما قال وإذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها، قال فيشق صفحة سنامها الأيسر حتى يسيل الدم. وإذا بعث بهدي أمر رسوله إذا أشرف على عقب شيء منها أن ينحر ثم يصبغ ناله في دمه، وعندكم ثم يضع ولا يصبغ؟ لا هي يصبغ، ثم يجعله على حد صفحته ولا يأكل منه ولا أحد من رفقته، ثم يقسم لحمه. إذا هذه السنة في الهدي الذي عطر، وش معنى عطر؟ يعني تعطر، إما انكسر مثلا أو صار شيء ما يستطيع أنه يصل إلى مكة، فإن يذبح في مكانه. وماذا يفعل به؟ يقسم لحمه. وهل يأكلون منه؟ لا يأكلون. وبين الحكمة في ذلك، قال ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة لئلا يقصر في حفظه. هذا استنباط جيد، لأن ربما الذي يشتق على الهدايا يقول دعوها تذهب حيث شاءت، تصعد الجبال، تنزل من الوديان، لأن إذا انكسرت وتعطلت نذبحها ونأكلها. فيقال تذبحونها لكن لا تأكلون شيئا منها سدا للذريعة. وكان هديه نحر الإبل قياما معقولة يدها اليسرى. ما عندك شرك بين أصحابه؟ وشرك بين أصحابه في الهدي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج حتى يجد غيره. وقال علي يشرب من لبنها ما قبل عن ولدها. وكان هديه نحر الإبل قياما معقولة يدها اليسرى وكان يسمي الله عند نحره ويكبر، وكان يذبح نسكه بيده وربما وكل في بعضه، وكان إذا ذبح الغنم وضع قدمه على صفاحها ثم سمى وكبر ونحر، وأباح لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها، ونهاهم أن يدخروا منها بعد ثلاث لدافة دفت عليهم ذلك العام. وربما قسم لحم الهدي، وربما قال من شاء اقتطع، واستدل به على جواز النهبة في المثار في الغرس ونحوه، وفرق بينهما بما لا يتبين. وكان هديه ذبح هدي العمرة عند المروة وهدي القران بمنى، ولم ينحر هديه قط إلا بعد أن حل، ولم ينحر أيضا إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي. فهذه أربعة أمور مرتبة يوم النحر: أولها الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة. نعم، قوله في الأول وشرك بين أصحابه البدن عن سبع والبقرة عن سبع. طيب الغنم الغنم عن واحدة. طيب قال وأباح لسائق الهدي ركوبه لكن بالمعروف وأيضا مع الحاجة، فالذي يسوق الهدي يركبه بالمعروف لا يشق عليه، فإذا كان لا يتحمل الركوب فلا يركبه، وأيضا إذا كان معه غيره معه راحلة غير الهدي فإن لا يجوز أن يركب، إنما يركب يحتاج. طيب هل يشرب من لبن الهدي؟ ماذا قال؟ ما فضل عن ولدها. نعم، ما فضل أو ما فضل؟ ها؟ ما فضل يعني ما بقي عن ولدها، أما إذا قلت ما فضل فهي من الزيادة، ما فضل من زيادة الفضل، ولكن ما فضل يعني ما بقي. مشكولة عندكم؟ مشكولة بالفتح. نعم، قال وكان هديه نحر الإبل قياما معقولة يدها اليسرى، وهذا سبق لك أن هذه السنة أن ينحرها قياما، وسبق أن هذا يكون أريح لها وأسهل أيضا في خروج روحها وموتها. أما إذا نحرت وهي باركة فإنها لا يحصل بالمقصود، لكن تتأذى كثيرا ربما تؤذي غيرها. ومن شاهد الذبح بالطريقتين يدرك الفرق الكبير، ويدرك أن السنة في هذا أرفق وأحسن. وهذا ربما يشاهد بعضكم في منى حينما يزور المسالخ الكبيرة يراهم يذبحون الإبل قياما معقولة يدها اليسرى. قال وكان يسمي الله عند نحره ويكبر. أما التسمية فما حكمها؟ واجبة، بل هي شرط في خل البهيمة، والتكبير السنة. قال وكان يذبح نسكه بيده وربما وكل في بعضه على ما سبقات. قال وأباح لأمتي أن يأكل من هداياهم وضحاياهم ويتزود منها، ونهاهم أن يدخر منها بعد ثلاث لدافة دفت عليهم ذلك العام، يعني لنازلة من جوع نزلت في ذلك العام، فنهاهم عن الادخار بعد ثلاث، يعني من بقي عنده شيء بعد ثلاث ليال فإنه واجب عليه ماذا؟ أن يتصدق به، ولا يجوز أنه يبقي أكثر من الثلاث، لأن الزمن زمن مجاعة، وهذا من التكافل الإسلامي، أنه لا يليق أن تدخر اللحم عندك فوق الثلاث والناس في زمن مجاعة. ولذلك هذا القول أو هذا الحكم باقٍ لم ينسخ. فإذا قلنا أن حلت للمسلمين مجاعة فإن لا يجوز أن يدخر أحد فوق ثلاث والناس في مجاعة، واجب عليه أن يبذل ما زاد عن الثلاث. قال ربما قسم لحم الهدي، وربما قال من شاء اقتطع، يعني ربما قطع هو ووزع وقسم، وربما جعلها مباحة للناس. قال واستدل به على جواز النهبة في النثار في العرس ونحوه. استدل بأي شيء؟ استدل بقوله من شاء اقتطع، استدل بهذا الشيء على أن يجوز ما يسمى بالنهبة في النثار في العرس. تعرفون النثار في العرس؟ معروف؟ معروف أنه في الأعراس، يعني بعض الناس ينثر، يعني يلقي هكذا إما مالا ريالات مثلا أو طعاما أو ما أشبه ذلك، فالناس يتجمعون على هذا، كل من يأخذ أكثر قدر يمكن. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ ابن القيم يقول استدل به على جواز هذا الشيء، لأن من شاء اقتطع كل سوف يأتي ويقتطع وسوف يكون تجمع وتزاحم، فالنثار مثله، فمن أجاز الاقتطاع معتمدا على الحديث فليجز الالتقاط في النثار لأنه مثله. ابن القيم يقول في العرس ونحوه، لعل من نحوه ما يكون في الأعياد أو في الحفلات أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز أو لا يجوز؟ ظاهر كلام ابن القيم أنه يميل إلى ماذا؟ إلى الجواز. ولذلك قال وفرق بينهما بما لا يتبين، فرق بينهما بما لا يتبين، يعني من منع فلا يجوز، ذكر فرقا بين النثار وبين الاقتطاع، لكن هذا التفريق لم يعجب ابن القيم، يقول تفريق لا يتبين ما في فرق. ولكن كانك تلاحظ أن هناك فرقا بين أصل الاقتطاع وأصل النثار، بغض النظر عن المقتطعين والذين يلتقطون النثار، الاقتطاع يعني جعلوا الناس يقتطعون هذا من الصدقة عليهم والتوسع عليهم، لكن النثار ليس كذلك، النثار فيه شيء من المباهات والتفاخر، والناس يتسامعون في عرس فلان ألقوا مثلا فئة 500 ريال أو فئة 100 ريال ويحصل مباهات في هذا، يحصل مباهات. أما اللحم فلا، اللحم ما يحصل فيه ما يحصل، فلذلك المسألة من أصلها يعني في فرق بين الاقتطاع وبين الالتقاط الذي يكون في النثار، هو موجود الآن في صف النثار والله موجود بس بطريقة سيئة جدا، يسمونها الآن في العراس لقوط. اي نعم، ويلقى على الطبلات يطبلون في العراس. اي طقاقات الطقاقات. اي يعني كيف تقول الشيخ بعد كذا؟ اي يعني اذا احتفت به مفاسد اخرى هذا شيء اخر. طيب ثم ذكر قال ولم ينحر هديه إلا بعد أن حل، لكنه أجاز. قال فهذه أربعة أمور مرتبة، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، وترتيبها ما حكمه؟ سنة، والتقديم والتأخير إفر ولا حرج. نعم. فصل وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي فإنه لم يكن يدعو الأضحية وكان يضحي بكبشين ينحرهما بعد الصلاة. وأخبر أن من ذبح قبلها فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله. هذا الذي ندين الله به بل الاعتداء بوقت الصلاة. وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن والثني مما سواه. وروي عنه أنه قال: كل أيام التشريق ذبح، ولكنه منقطع. وهو مذهب عطاء والحسن والشافعي، واختاره ابن المنذر. وكان من هديه اختيار الأضحية واستحسانها وكان من هديه اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب. ونهى عن أن يضحى بأضباء الأذن والقرن، أي مقطوع الأذن ومكسور القرن النصف وما زاد. ذكره أبو داود. وأمر أن تستشرف العين والأذن، أي ينظر إلى سلامتها، ولا يضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. والمقابلة أي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي خرقت أذنها. ذكره أبو داود. وكان من هديه أن يضحي بالمصلى. وذكر أبو داود عن جابر أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أملحين وموجوئين، فلما وجههما قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته. بسم الله والله أكبر. ثم ذبح. وأمر الناس إذا ذبحوا أن يغسلوا الذبح، وإذا قتلوا أن يغسلوا القتل. وقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومن هديه أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. نعم، هذه أمور متعلقة بالأضاحي. أولا، هديه أنه لم يكن يدع الأضحية، يعني كان يواظب عليها عليه الصلاة والسلام، وكان يضحي بكبشين ينحرهما بعد الصلاة. ثم بين رحمه الله أن العبرة بعد الصلاة، وأما من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله. قال: هذا الذي ندين الله تعالى به، لا الاعتبار بوقت الصلاة، فلا بد أن تقضى الصلاة. فلو قدر أن الصلاة في ذلك المكان تأخرت وفي مكان آخر قد صلى وانتهوا، وهو ذبح باعتبار المكان الآخر، فما حكم أضحيته؟ لحم قدمه لأهله كما ذكر في الحديث. ثم ذكر جملة من العيوب في الأضحية، وكل هذه العيوب عيوب لا تصل إلى حد التحريم، لأن لا تصل إلى حد عدم الإجزاء، لكنها تفوت الكمال. فمقطوعة الأذن أو مكسورة القرن أو ما عدل من المذكورات المقابلة والمدابرة والشرقة إلى آخرها، كل هذه عيوب في الأذن، كل هذه يكره أن يضحي بها. لكن لو ضحى لحاجة أو لغير حاجة فإن ضحيته صحيحة ومجزية، لكن فاته الكمال. قال: وكان من هديه أن يضحي في المصلى. لماذا؟ ليراه الناس وليسر أيضا توزيع على المحتاجين. وهذا في زمن سبق، أما الآن تغيرت الأمور وأصبح المصلى مكان آخر. ثم ذكر هديه فيه أن لما وجهها قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره. لكن هذا فيه ضعف، هذا بطوله أن يقول أو عند الأضحية فيه ضعف، ولم يثبت منه إلا ما ذكر في آخره. بسم الله والله أكبر. قال ومن هديه أن الشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته. كيف هذا مع ما سبق قبل قليل أن الشاة عن واحد وأهله وأهل بيته قد يكونون 10 قد يكون 20، هل في تعارض؟ ها؟ طيب حتى في الأضحية ومن هديه أن الشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، يعني هل الشاة في الأضحية تجزي عن أكثر من واحد؟ ها؟ يعني مثلا رجلان اشتركان في شاة، إذا كيف يقول عن أهل عن رجل وعن أهل بيته؟ محمد أي نعم، نقول تجزي عن الرجل وعن أهل بيته في الثواب، ففي الثواب يشارك ما أحب، يشارك من أحب، لو يشارك أمة محمد كلها أمة محمد عليه الصلاة والسلام يجزي هذا، لكن في الملك فالشاة لا يملكها ولا يضحي بها إلا واحد. ففرق بين إجزاء الملك، بين إجزاء المبني على الملك والإجزاء الذي يكون في الأجر. البعير عن كم؟ 7، لكن في الأجر يشارك من شاء، لو يشارك 70 رجلا في الأجر فإن هذا يجوز، فينتبه الفرق بين هذا وهذا. طيب عندنا فصل في هدي في العقيقة ثم للعبادة في الأسماء والكناء ومن قرأنا هذا، فلهذا ننتقل بعده إلى أي فصل؟